بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 159 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 83 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل إلى أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وكنا نتكلم فيها على أحداث غزوة مؤتة، ووصلنا إلى استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر. فقال: فصل في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر. قال ابن اسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال: ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما فأخذه فحمله بين يديه، قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم القرار إن شاء الله. قال رحمه الله عز وجل: هذا مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم عن مورق العجلي، عن عابد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وأنه قادم من سفر فسبق بي إليه. قال: فحملني بين يديه، قال: ثم جيء بإحدى بني فاطمة عليها السلام، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه فأدخله المدينة ثلاثة على دابة. وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عاصم الأحول عن مورق به. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثنا جعفر بن خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: لو رأيتني موقوثا مع عبيد الله بن العباس ونحن صبيانا نلعب، إذ مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال: لوكوثم ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من كثم، فما استحيا من عمه أن حمل كثم وتركه. قال ثم مسح على رأسه ثلاثا، وقال: كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولدي. قال: قلت لعابد الله: ما فعل كثام؟ قال: استشهد. قال: قلت الله ورسوله أعلم بالخير. قال: أجل. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج به. قال رحمه الله: وهذا كان بعد الفتح، فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قدم عبد الله بن جعفر لابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال أتذكر إذ تلقينا رسول الله قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك قال هكذا رأيته في المسند وكأنه غلط في النسخة فإنه من مسند عبد الله بن جعفر فصوابه قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الأجوبة المسكتة ويروى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أجاب ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أيضا وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه والله تعالى أعلم قال رحمه الله عز وجل فصل في الأمراء قال فصل في فصل فضل قال رحمه الله عز وجل فضل الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله تعالى عنهم قال فضل في فصل هؤلاء الأمراء الثلاثة زيد وجعفر زيد وجعفر وعبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أما زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزة بن أمية القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف ابن كنانة ابن بكر ابن عوف ابن عذرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن ثور ابن كلب ابن وبرة ابن تغليب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاع الكلبي القضاعي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فغارت عليهم خيل بالقين خيل بلقين فأخذوه فاشتروا حكم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهم وقال اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فوهبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه فكان يقال له زيد بن محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وكان أول من أسلم من الموالي ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم سورة الأحزاب وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقساط عند الله وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قال رحمه الله عز وجل قال الله عز وجل والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك ثم قال أجمع أن هذه الآيات أنزلت فيه ومعنى أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق وقد تكلمنا على هذا في التفسير والمقصود أن الله تعالى لم يسمى أحدا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في القرآن غيره وهداه الله إلى الإسلام وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه مولاته أم أيمن وعليكم السلام ورحمة الله واسمها بركة وجزاكم خيرا جميعا واسمها بركة وفولدت له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم فكان يقال له الحب بن الحب ثم زوجه بابنة عمي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأخ بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقدموا في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم يوم مؤتة كما ذكرناه وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وهذا لفظه وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وهذا لفظه حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود سمعت البهي يحدث أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم ولو بقي بعده لاستخلفه رضي الله تعالى عنه وروى النسائي عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عبيد الطنافسي به وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن دينار أخبرنا ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليه مسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فطعن بعض الناس في إمرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وأخرجه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكر ورواه البخاري من حديث موسى ابن عقبة عن سالم عن أبي ورواه البزار من حديث عاصم ابن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم استغربه من هذا الوجه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد حدثني أبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أصيب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما جيء بأسامة بن زيد فأوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس. قال: وهذا حديث في غرابة والله تعالى أعلم. وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه الصلاة والسلام فوق المنبر جعل يقول: أخذ الراية فزيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قال: وإن عينيه لا تزرفان صلى الله عليه وسلم، وما يسرهم أنهم عندنا. وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد قال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة عين جودي بدمعك المنزور، واذكروا في الرخاء أهل القبور، واذكروا مؤتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التغوير حيث راحوا وغادروا، ثم زيد النعم مأوى الضريق والمأسور، حب خير الأنام طرا جميعا، سيد الناس حبه في الصدور، ذاكم وأحمد الذي لا سواه، ذاك حزني له معا وسروري رضي الله تعالى عنهم. وقال: إن زيدا قد كان منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور. ثم جودي للخزرجي بدمع سيدا كان ثم غير نزور قد أتانا من قتلهم ما كفانا، فبحزن نبيت غير سرور رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر من أخي علي بعشر سنين، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هناك مواقف مشهورة ومقامات محمودة وأجوبة سديدة وأحوال رشيدة. وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ولله الحمد. وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال له رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أنا أسر، أبقدوم جعفر أم بفتوح خيبر؟ وقام إليه واعتنقه رضي الله تعالى عنه وقبل بين عينيه، وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية: أشبهت خلقي وخلق رضوان الله تعالى علي. فيقال أنه حجر عند ذلك فرحا كما تقدم ذلك في موضع ولله الحمد والمنة. ولما بعثه إلى مؤتة جعله في الإمرة مصليا أي ثانيا لزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه. ولما قتل وجدوا فيه بضعا وتسعين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسام، وفي ذلك مقبل رضي الله تعالى عنه غير مدبر. وقال وقد وكانت وكانت قد قطعت يده اليمنى رضوان الله تعالى عليه ثم اليسرى وهو ممسك اللواء فلما فقدهما احتضنه رضي الله تعالى عنه حتى قتل. وكذلك فيقال ان رجلا من الروم ضربه بسيفه فقطعه اثنتين رضي الله تعالى عنه رضي الله عن جعفر ولعن قاتله. وقد اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد فهو ممن يقطع له بالجنة. وجاء في الأحاديث تسميته بذي الجناحين. قال رحمه الله عز وجل: وروى البخاري رحمه الله عز وجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سلم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه، والصحيح وما في الصحيح عن ابن عمر قالوا: لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة. وقد تقدم بعض ما روي في ذلك. قال حافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، حدثنا عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى، حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لك يا رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وتقدم في حديث أنه رضي الله تعالى عنه قتل وعمره 33 سنة. وقال ابن الأثير: في الغابة كان عمره يوم قتل 41 سنة. قال: وقيل غير ذلك. قال: قلت: وعلى ما قيل إنه كان أسن من علي ب10 سنين. يقتضي أن عمره يوم قتل 39 سنة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن ثمان، لأن علي أسلم وهو ابن 8 سنين على المشهور، فأقام بمكة 13 سنة، 13 سنة. وهاجر عمره 21 سنة. ويوم مؤتة كان في سنة 8 من الهجرة، والله تعالى أعلم. وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان لكرمه يقال له في حياته أبو المساكين لإحسانه إليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل من جعفر بن أبي طالب. قال: وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكأنه إنما يفضله في الكرم. فأما في الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه. أما أخوه علي رضي الله تعالى عنه فالظاهر أنهما متكافئان، أو علي أفضل منه. وإنما ورد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلان، كنت ألصق بطني بالحصباء من شدة من الجوع، وإني كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. رضي الله تعالى عنه: وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وتفرد بها البخاري رحمه الله عز وجل. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يرثي جعفرا، ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها. ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد يد العقاب وظلها، بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإن ضربا وإنها للرماح وعليها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتدا رزءا وأكرمها جميعا محتديا جميعا محتدا وأعزها متظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأنداها يد ما أقلها وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى فضلا وأبذلها ندا وأبلها رضي الله تعالى عنه بالعرف غير محمد لا مثله حي من أحياء البرية كلها. قال رحمه الله عز وجل: وأما ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأما ابن رواحة رضي الله تعالى عنه فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج أبو محمد ويقال أبو رواحة ويقال أبو عمرو الأنصاري ويقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي وهو خال نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أخته عمرة بنت رواحة فأسلم قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلة إذن لبني الحارث بن الخزرج وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يبعث رسول الله عليه وسلم على خرصها وكما قدمنا وشهد عمرة القضاء دخل يومئذ وهو ممسك بالزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل انت وانا مخلص هاكل كمان ربع ساعة. وكان يبعث صلى الله عليه وسلم على خرسها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بغرزها يعني الركاب وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله كما تقدم. وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك رضي الله تعالى عنه وشجع نفسه أيضا حتى نزل بعدما قتل صاحبه. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهو ممن يقطع له بدخول الجنة ويروى أنه لما انشد النبي صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذي قال فيه: فثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله. قال هشام بن عروة: فثبت الله حتى قتل شهيدا ودخل الجنة رضي الله تعالى عنه. وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب فسمعه ويقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا على طوعية الله وطوعية رسوله. وقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقد ورد في الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النميري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعالى نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء فقال: يا رسول الله، ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. قال: وهذا حديث غريب جدا. وقال البياقي: حدثنا الحاكم، حدثنا عبد الرحمن أبو بكر، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال لصاحب الله تعالى: حتى نؤمن ساعة؟ قال: ولسنا بمؤمنين. قال: بلى، ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا. وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي عن حديث أبي اليمان عن صفوان بن سليمان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر، وهذا مرسل من هذين الوجهين، وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين. وممن نقله البخاري من شعره قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر سيطع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، وأتى بالهدى بعد العمى في قلوبنا به. طب قول حتى نقول كلنا الوقت. أتى بالهدى بعد العمى في قلوبنا به مقنعة أن ما قال واقع. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عمرو بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل عن عامر عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لها وكذا تعدد عليه، فقال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. حدثنا قتيبة، حدثنا عبثار عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بهذا، فلما مات لم تبكي عليه. وقد قدمنا ما رسول حسين بن ثابت مع غيره قال: شاعر من المسلمين مما رجع من مؤتة مع من رجع رضي الله تعالى عنه، كفى حزنا أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبروا، قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم، وخلفت للبلوى مع المتغبر. قال رحمه الله: وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رسي بها هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسين بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونقف على من استشهد يوم مؤتة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.